يقاتلون ويغنمون للأعداء، يغنمون للأعداء نساءهم وذويهم، يصير عبيد يباعون ويشتروا ويتناسلوا. الآن ما في عبد، هذا يدل على ضعف المسلم، ما في جهاد، ما في جهاد. الرق يدل على قوة المسلم، نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد. فإذا اشترى جارية يعطى الشراء، بعض الناس يظن أن الخدمة الآن عندهم تسمى تسميها جواري، هذا مصيبة، وأنها جارية حتى أنهم منذ أزمان كان يسأل بعض الناس في الحج يسألهم من أهل مكة ويقولون الخادمات التي عند الناس عندنا الساعد يقول هكذا، فأنا يقول إذا الخادمة عندنا في مكة بعض الناس يدريها يظنها رقيقة والعياذ بالله يجامعونها، هذا زنا والعياذ بالله، مو مثل الجارية التي تشتريها الجارية تتصرف العبد التي بعض الشهر يدرونها مجرى الإمام يظنها إمام والعياذ بالله إلى هذا الحد. وهذا موجود الآن كثير من الناس الآن فتحت الدنيا الآن انفجرت على الدنيا بحرافها وشرورها، وصار الناس يجلبون الخادمات وكثرة في حاجة وبغير حاجة، مضاهات بعض الناس مضاهات وفخرا وبطرا، وصاروا والعياذ بالله تفعل بها فاحشة عند بعض فساق وضعفاء الإيمان. بعضهم يظن انها تنجيس العمل، المقصود ان الجارح مقصود الجارح من العمل تبعه تشتر لسببها الكفر سوالد، هذه اذا اشترى الانسان جاريه له ان يتسراها وله ان يزوجها له ان يبيعها، لكن الخادمات الان لا، احرار ليست ايمان، مستعجره مستعجره للخدمه لها، قد يكون لها اولاد قد يكون لها او ليس لها اولاد ولا يجب استخدامها إلى المحرق. فكان في الأول في بعض الناس يدلل في العيد يبيع جارية كبيرة في السن عجوز لكن يحمل وجهها حتى يكون شاب، إذا جاء اشتراها للصبر أنها شاب ويتصرف، فإذا اشتراها وجهها أحمر يعني كان شابة فزالت الحمضة وزالت الخضر فرجعت عجوز شنطة، هذا يرد عليه يقول أنا رد السلعة ولا هات الفرق العرض او يشوه الشعر يصبغ الشعر شعرها ابيض فصبغ شعرها في الشعر هذا تدريج، او جعد الشعر اذا ما في مستوى تجعله تجعد تجعد رد الصبغ جعل شموسها حتى تكون جميله، هذا كله تدريج تبين العيب ان هذا عيب فانه يرد، فانه اما ان يردها واما ان ياخذ العرض. نعم الله وكذلك كل مدلس، وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه بله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده هذه عيوب في العيوب. نعم الله عنك. أو رحى ضم الماء ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، الرحى التي تدور كان تشبه المكينة تخرج عليها الماء، لما أرد أن يبيعها جمع الماء جمعه وصبها عليها لما عرضها للبيع حتى تدور بقوة، فيظن المشتري أن هذا عمل، وفي هذا في وقت الشراء صب الماء عليها جمع الماء حتى تدور بسرعة أمام المشتري فيظن أنها جيدة، فإذا راح ذهب الماء عليه وضعه عليها خرج عليه حتى وراءها، هذا عيب إذا تبين هذا إما نردها وإما نأخذ العرش. أو راح ضم إليها الماء الذي حدث لها عند عرضها للبيع يجمع الماء ويصبها عند البيع. نعم إيه. إذا كان في أخطاء لهذا التلميع عيب، نعم هناك عيب أخطاء ثم تبين بعد ذلك، نعم يرجع ويأخذ الأرض. نعم هذا عيب لا يجب أن يبين ينصدق أو يبين. نعم نعم لا الحب يبقى يديها على ما هي العيب راضي بالعيب، نعم نعم اللي ما بين العيب نعم يجب العبد يبين العيب. نعم ما بعرف أو يقول أنا أبي عليه حديد أو عليه إطلاق ما صحيح هذا ما يعطي هذا إذا تبين فيها عيب أو يعتب إذا كان فيها عيب أخطاء ولا يعطي إذا ترى باعم عليك حفر عليك شيء عليك حشر هذا ما يعطي لابد يبين العيب وإذا تبين عيب له وهو بخير لأن رده بنا لا ما. إذا رضي بالعيب لا إذا رضي بالعيب بعد أن علم نعم أحمد الله عنك المهم أخبر الله لا يكذب نعم وكذلك لو وقف المبيع بصفة يزيد فيها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة نعم باع عبد ذكرى العبد جيد يكتب أو عند ترى على حرف نجار أو قراز أو بنا أو سباك أو دحان ولما في عبد صار جاهل مركب مع الشيء لا يعرف يكتب ولا يعرف يصنع ولا شيء فهذا عيب هذا وصل بصفة يزيد فيها عبد لما قال انه من السباك او الكهربائي يعني ظن المشتري انه يدخل عليه يعني يشتغل فلما جاء وجده ما يعرف شيئا لما قال انه دنا او قال انه سباك بدل ما كان بيشتري 50 قال 80 مدام صناعه فلما تبين انه ليس عنده شيء سالنا عن الخبره قال ما يسوي لك خلاص رد عليه 30 ولا يفتح البيت نعم هذه مسألة السجارة هذه السجارة نعم صلى الله عليه وسلم وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه نعم. كصناعة في العبد أو كتابة أو أن الدابة هملاجة والفهد قيود أو معنى هملاجة يعني سريعة مثلا سريعة العدل والجري تبين أنها بطيئة كذلك يعتبر عليها له الفصحى والعرش والفهد والفهد صيود او معلم نعم فهد هذا الصبع المعروف فهد صيود او مثل كلب معلم مثل كلب يباع والفهد كذلك هل هذا هل يباع الفهد هذا في نظر الفهد الان صبع الصبع لا ليس العدم لا تباع كما ان الكلب المعلم لا يباع اشكال عليه الشارع اتكلم عليه المحشي والفهد ما تكلم قال فله الرد لذلك لكن معنى السباع لا سباع يعني قال يحفظ مثلا هل هو مستثنى هو مستثنى معناه لا يكلف نعم ثم الكلب يضع ولا ثم عليه نعم سن الله إليك أو أن الطائر نعم أو أن الطائر مصوت أو مصوت أو أن الطائر مصوت ونحوه نعم مصوت حتى يفيد مثلا مصوت إذا جاء طرق الباب حتى صوت حتى إذا جاء سارق ولا كذا يصوت يعلم صاحب البيت تبين أنه غير ما في هذا الصفة يرد أو يأخذ العرش نعم ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كانت مرابحة قال عفى الله عنك ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة نعم إذا قال باع السلعة قال أنا مشتري هالسلعة مئة أنا بربح عليك عشر أنا مشتري المئة بربح عليك العشر كمل العشر عشر اشتريتها المئة بعد 12 اشتراها فلما اشتراها وجد ما اشتراها إلا المئة كذب عليه نقول له حرام انت تبين انك اشتريتها المئة الان ومالك والمرابحة العشر مالك لا تسمح مالك لا تسمح نعطيك المئة وتسمح هذه المرابحة لان المرابحة هكذا العشر يعطيك تسعة بدل المئة وعشرة يرد عليها الله ما أخذه يشتراها 100 مثلا ما يكون إلا تسعة لكن إذا اشتراها 110 قال في 10 يوضع 10 يعني 120 وإذا اشتراها 100 ما له إلا قصة يعني مرابحة هكذا فتوقف الشرطي. نعم صلى الله عليه. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. كان الغلط على الشرطة هي أفكت في المراحة يخير المشتري بين عيش بين إعطائه ما غلط عليه وبين عيش بين رده وإعطائه ما غلط رده ويرد عليه العشرة اللي غلط فيها. نعم غفر الله لك. وإن بان أنه مؤجل ولم يقدره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. وإن بان أنه مؤجل يعني بعد هذا عليك البيت مؤجل إلى السنة أفهم قال ما أخبرتني بالأجل ما تبين مخير بين أن يقبل وبين أن يرد. نعم. وإن بان أنه مؤجل ولم يقدره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا. نعم. ولكل واحد منهم الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. اختلف في قدر الثمن قال لا نشترك منك السيارة لا تلف قال لا أنا ما اشتريتها إلا 90 تحالفا وتفارقا. هذا يحلف أن اشترى باع 100 هذا يحلف أن اشترى 90 ويتفارقا إلا أن يرضى أحدهما إلا اتفق على الرضا قال أنا خلاص أنا رضي ولو 100 مشتري أو قال باع أنا رضي ولو 90. نعم. إذا تغير ما يشتري إذا تغير حظ ما يشتري الحال إذا يريد ما يشتري. نعم في كلام في كلام. نعم صلى الله عليه. باب السلم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. باب السلم. السلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، لأنه يقدم الثمن في الدراهم ويؤخر المثمن، ولا بد فيه من صفات المثمن من الصفات المنضبطة، ولا بد من تحديد الأجل. فمثلا إذا أسلم في سيارة أعطاه مثلا 50,000 في سيارة وصلت الذمة، فالثمن معدل أخرى 50,000، لابد من قبض الثمن في الحال، سلم 50,000 والمثمن سيارة وصفها بكذا وكذا، مديرها كذا وكذا، أوصافها كذا وكذا، يضبطها بالأوصاف الكاملة، سيارة صغيرة أو كبيرة، مديرها كذا، نوعها كذا. وإذا كان مكيل أو موزون فلا بد من ضبط الكيل والوزن، ولا بد من تحديد الأجل سنة أو 6 أشهر، لما ثبت صحيح أن قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقال السلم وقال سلف، أسلف وأسلف، سلم وسلف. فكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يعطون الثمن المقدم، يعطيه مثلا دراهم 100 ريال مثلا في 100 صاع من التمر الموصوف بعد السنة، أو 100 صاع من الحبر البر بعد السنة هو أشهر. ولهذا لما قدم أنهم يسلفون في ثمار السنة والسنتين، يعني يعطون الثمن المقدم والمثمن المؤجل بعد سنة وسنتين في الثمار، يعني في تمر أو ذر. قال من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد من ضبطه بالكيل إذا كان مكيل أو بالوزن إذا كان موزون، ولا بد من تحديد الأجل، وإذا كان مكيل موزون يضبط الصفات التي تضبطه وتحدده، ولا بد من قطع الثمن معجل، وإذا كان معدود أيضا لا بد من عدد وقت العدد، وإذا كان مدروع لا بد من الذرع. نعم. الله إليك. قال عفى الله عنه: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها. نعم، يصح في كل ما ينضبط، سواء كان السيارات، في الحيوانات، في الثمار، في الحبوب، في الأمتعة، كل ما ينضبط بالصفة ينضبط ويعرف يتحدد بالصفة يصح السلم فيه، ولا بد من تحديد الأجل. نعم. وذكر قدره بما يقدر به من حين. نعم، قدره إذا كان مشيئة مئات مثلا بالكيل، بالوزن مئات كيلو أو بالصاع مئات صاع. نعم. وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. نعم، وجعل له أجلا معلوما، لابد يكون أجل معلوم حد السنة وستة أشهر، ولا بد من قبض الثمن مقدما، تراهم يقبضها مقدما، فكله ممكن، فالبائع يدفع الثمن مقدما ويقضي حاجته، والمشتري يستفيد منه، يعني المثمن المؤجل يستفيد في وقته. نعم. ويجوز في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. نعم، إذا كان ثمر مثلا يقبضه في أوقات، مثلا إذا كان حبوب في السنة مرتين يقبض مثلا 100 صاع ستة أشهر و 100 صاع ستة أشهر، لا بأس. نعم. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. إذا أسلم ثمنا في شيء 100,000 سيارة ما يصح، لابد حتى يقال 100,000 40,000 سيارة مصلحة و60,000 سيارة مصلحة، أما نسي في شيئين أو 100,000 سيارتين ولا يبين، لا، لابد من تحديد ثمن كل سلعة مع الوصف. نعم. سلام الله عليك. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. نعم، إذا أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، إذا أسلف في سيارة أعطاه ثمن سيارة مثلا مرتفعة السعر 500,000 وصفها كذا وكذا، كما يقال شبح الغالي، ثمن الغالي، ثم لما حل قال جعلك اصرفها نجعل فيك واعطيك بدل الشبح اعطيك بيت في العمارة، ما ليس له نفسه، ليس له نفسه، فلما وقع في السيارة ما يصرف الى بيته. نعم. نعم. ومن ايش؟ قال احسن الله اليك: ومن اسلف في شيء لم يصرفه الى غيره. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. نعم، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. فإذا أسلم في سيارة تحل مثلا بعد سنة، ولما بقي على فرش الشهرين تسلم في السيارة على فلان على شخص، نقول لا، ليس كان سيارة حتى تقضيها، إذا قبضتها أو حولت شيء على شخص يطلب شخص 100,000 تتحولك على السيارة دي أسلمتها على فلان، ليس له ذلك، ليس له أن يبيعها قبل قبضها، وليس له الحوالة حتى غير قبضها، ففي هذه الحالة قبض. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه أو في بعضه لأنها فسخ. نعم، تجوز الإقالة فيه، لو أعطاه مثلا 100,000 سيارة ثم لما وصلت قال لعلي سكيلني أنا ما أرغب السيارة، لا بحث وكيل فرد علي 100,000 لأن حصل، أو قال لعلي السيارة سكيلني في بعضها، كما لو كان مثلا حبوب أو ثمار ثمر السكري مثلا 1,000 كيلو أعطاه مثلا 5,000 ألف كيلو، عشرة آلاف ألف. فلما مضى قال لعل استفيد من بدل من ألف كيلو يكفي أن أراضي بحصة ترد عليه، أنا أعطيك عشرة آلاف ترد عليه خمسة آلاف، تقيل من خمسة آلاف يبقى خمسة آلاف، تابع يقيل خمسة آلاف يبقى خمسة آلاف. نعم. أحسن الله إليك. باب القرض وغيره. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استثلف من رجل بكرا فقال بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطوه خيارا رباعيا فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. نعم. هذا فيه إسباب القرض، وأنه يسحب القرض. جاء في الحديث من أقرض شخصا مرتين كان في صدقة مرة، هو عقد إلحاق، وإذا أقرضه فإنه يرد مثله، وإذا رد خيرا منه بدون شرط هذا لا بأس. نعم. كما قصه النبي صلى الله عليه وسلم من الابل مثلا له سنه، فلما قدمت الابل قال للعضله سنه مثل سنه بكر له مثل له سنه، فقال رسول الله لا نجد الا خيرا من سنه، فوجدنا بكر وجدنا وضع مثل البكر اذا كان له سنه وضع له سنتان، قال اعطوه سنه فان خير الناس يحصل قضاء. فاذا اقررك شخص أعطاك قرض مثلا ألف ريال، فلما حل أجل أعطاك 120 بدون شرط، هذا لا بأس به، الزيادة إذا لم تكن بشرط. أما إذا كان شرط هذا ربا، لا يجوز 1200 أو مثلا استسلف منه شيء فأعطاه أحسن من السلعة، مثل ما استسلف من البكرة ورجع رباعي بدون شرط. أما إذا كان شرط يكون ربا، شرط عليه 1000 200 هذا ربا. نعم. إذا كنت عارف لا تأخذ الزيادة، المعروف عرفة كان الشروط شرط. نعم. ها؟ وش اللي في هذا المرض؟ كل واحد إذا رد شرط عليه إذن، ولو كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم، إذا شرط عليه قال أنا أعطيك الآن سلف مثلا من الإبل ما له سنة، لا تعطين ما له سنة كان صلبا. نعم. أحسن الله إليك. ومن افترض شيئا فعل، ها كل خرض جر نقل هو ربا، هذا ضعيف، لكن الإجماع هذه ضعيف لكن أجمع العلماء على أن كل خوض الجرم قد فهرب. نعم. إذن الله. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه. نعم. من اقترض شيئا رد مثل هذا الواجب، وإذا رد خيرا منه هذا أفضل، إذا لم يكن هناك اشتراط، إذا لم يكن هناك شرط، إذا كان هناك شرط صار ربا. نعم. صلى الله عليه. وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط. نعم. إذا اقترض مثلا الشهر الأول محرم، اقترض منه 100 ريال، اقترض في شهر صفر 100، وفي ربيع 100، وفي جماد 100، حتى تجمع 10، ثم ردها مرة واحدة 1000، لا لا. قال عفى الله عنك. وإن أجله لم يتأجل، لأنه حالف. نعم. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. نعم. لا يجوز شيء يشترط المقرض لأنه يكون ربا، إذا شرط عليه مثلا قال أردك الآن 100,000 لكن تعطي سيارك تعملها شهرين هذا ربا، أو تعطيه بيت يسكنه شهرين هذا ربا، إلا إذا شرط رهنا كفيلا، لأن هذا توسل عليه، كان مقرض كما لك هذه رحلة، عشان ما في فيه أو ضريب كثير هذا لا بأس به لأن هذا توجب عليه بالفرض. أما أن الشرطين ينتفع به فهذا لا بأس. نعم. ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. نعم لا أقبل الهدية لأنها من الربا إلا إذا احتفظ عن الدين. الله هدية يحتفظ من الدين يحتفظ من إذا أخذ 1000 ريال ثم أهدى الهدية تساوي 100 ريال يحتفظ من القرض 100 ولا يحتفظ منها إلا إذا كان بينهما مهاداة قبل المعاملة. نعم يقول الشيخ نعم يقول هذا الشيخ لك ابنك الله خير فقربت له وقع منكم ما ايه قلت انه هو لي هديه اعطوه هديه من اجله اذا كان بينهم خلص خلص اما اذا لم يقل لا نعم وأن يقترض تفاريض ويرد جملة إذا لم يكن شرط. إذا كان شرط يقترض تفاريض ويرد جملة يعني يقترض كل شهر يقترض 100 ريال ثم يردها مرة واحدة لا بأس إلا إذا اشترطها إذا لم تردها مرة واحدة إذا يستفيد يقول أنا أعطتني على تستطيع كل شهر 100 ضيعها تجمع هذه ولا تعطينيها إلا كمية إذا هذا ما يصح إلا شرط لأنه انتفع صار انتفع بها شرط شرط انتفع بها. أما إذا أعطاها مرة واحدة من دون شرط فلا بأس يعني صحيح أنا كل شهر أعطتني 100 ريال لكن أنت بتعطيها كل شهر مرة ضيعها شرط تجمع هذه ولا تضيعها إلا مرة واحدة شرط هذا الشرط هذا صحيح من الشرط بما فعله فلا يصح الشرط لأن فيه نفع له. أما إذا لم يكن هناك شرط فلا حرج. نعم ها لا هذا يسمونه التعاون جميع التعاون هذا يجمعون الله يأخذ واحد يستفيد ما ما في كلام أنا. أنا في حال البنوك الآن وفي أيضا غيرها وفي أيضا الغالب إنه ما يشتريها حتى يعني الغالب إنه يعطي مقرض الشيك أحد السيارة يعطي الشيك والمشتري البنوك هم يتعاملون بالربا لما شافوا أن تقبل على المخفض صاروا يفتحون يعني للناس قالوا احنا نتعامل مع الناس لما شافوا أن تقبلون على هذا يريدون أن يكسبوا الناس ويأخذوا ما عندهم في أي طريق فلما رأهم اتجهوا اتجاه التقصير راحوا فتحوا وهم لا يكسبون كثيرا ما يكسبون العرق الحال الأولى عدد ما نعم تعرض الله في هذا نعم يختلف بعضهم عنده رغم معنى بعضهم يعطيك الشيء يأخذ الشيء يشتري السيارة ويكتب عليها في تخصيص هذا في تخصيص لكن ما في محدود نبس لملكها أو ملكها باسمهم أعطه إياها على طول هذا طيب نحن إذا ملكوها إذا ملكوها فقد السيارة ملكينها وباسمهم فإذا جئت يقول اختار سيارة لها إذا اختار صار هذا السهل طيب هذا ذي فالذي قال هذا في أطماض أنه يقال هذا فالهذا يقول روح بالمعرض وشوف السيارة اللي تناسبك فإذا جاء أعطى السيارة قال خذ السيارة نكتب عليك السيارة طيب الشيخ مثلا 50,000 ويكتب عليك 70,000 في الحال نعم ها عرف حال فيه يعني ليس بضيء في شبهة نعم نعم نعم ها حتى لا نستطيع قال باب أحكام الدين من الذي ما هو دين مؤجل. نعم هذا صدقة صدقة صدقة درهم على الفجر. ايه مع حديث من قضى شخصا مرتين كانت صدقة مرة رواه ابن ماجه. نعم في الحديث من أربعة ضعيف يعني ما كان له شك إلا أن يكون له شاهد يكون ضعيف إن كان له شواهد. نعم نعم من أقرأ شخص مرة مرتين كان كصدقة مرة. نعم قد يكون صح للشواهد إن كان له شواهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رفع الله قدرك وغفر لك. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: من لزمه دين لم يطالب به قبل أجله. إذا كان الإنسان عليه دين مؤجل فإن صاحب الدين ليس له أن يطالب قبل أجله، لأنه لأن من حقه أن يؤخر قضاء حتى يحل الأجل، لأن الأجل من حق من حق المدين، فليس للدائر أن يطالب قبل حلول الأجل. اللهم إلا أن يسافر كما سيأتي يسافر ويخشى أن يحل الدين قبل مجيئه أو يغلب على أنه لا يجي، له أن يمنع كما سيأتي من السفر حتى يوثق دينه. أما أن يطالبه قبل حلول الأجل فليس له ذلك، لأن المدة من حق المدين. نعم نعم. ولو جاء الله حقا إذا حل الدين أعطيه، إذا حل الدين أعطيه. الثالث السلعة بثمن المؤجل إلى رمضان، الثالث في رجب أو في جمعة يقول أعطيه الدين ما حق، لأنه يقول لك عقد يحل الدين في رمضان فلا تطالب حتى يأتي رمضان. نعم ولو احتج احتجت او احتجت ما لي دعوه، هل زي مؤجل الحمد لله في حل الاجل اعطيك الدين. نعم. ولم يحجر عليه من اجل تقترض تقترض من غيره، اما حقك ما حد حتى الان. نعم نعم اذا رضي اذا رضي ما في شك. نعم اذا حقا يعني دفع الدين معجلة له حتى أن يتفق معه حتى يخطط عن بعض دين، حتى ولو اتفق بعض دين حتى المسألة ضع وتعجل. إذا قال مثل له دين مؤجل إلى رمضان مثلا له 10,000، فلما كان في شهر محرم قضى قال أنا محتاج لعلي أسقط عن 2,000 تعطي 8 أنا محتاج لعلي تعطى سمعيه سبحة لا بس هذه مثل ضعوة عجل أبراه من بعض حقه وقدم دين هذا الحق. أو وين عجل أبراه الله تعالى كلام لكن يكون يلزم قبل حل الأجل. نعم. أحسن الله إليك. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله. نعم كذلك لو طلب الحجر احتجر عليه لا يحجر لأنه محل الدين. نعم. ولم يحل تثليثه. ها ولم يحل تثليثه كذا عندهم. ها هكذا ولم يحل تثليثه. ها ولم يحل بتثليثه. نعم بتثليثه الباء تغير معه، يعني ما يحل الدين بيكون اذا اخلف صاحب الدين يعني انه صار فقير لا يحل الدين مؤجل بتثليثه. شخص له دين على شخص ما جاء إلى رمضان لكن أفلح صاحب الدين كذا فلان أعطي حق كذا فلان إذا جاء رمضان ما تعطي يقول ما يحل الدين ما تعطي ولا أصل ولا في الصحيح ولم يحل بتحليل الباء غير المعنى حتى يغير المعنى لا ما يحل ما يحل الدين بمعنى أنه لا يطالب قبل حلول الأجل من أجل كونه مفلس من أجل كونه أفلس يعني كونه أفلس لا يجعل الدين يحل الدين باقي على أجله ولو أفلس أو بفلسه يعني بتفليس حق له من حقي أني أتمتع بهذا الأجل يأتي الحجر أحسن الله إليك ولم يحل بتثليثه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل كذلك إذا مات المدين فلا يحل الدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل لما مات يعني صاحب الدين قال أحسن ما تطول الآن منذ سنة أنا أطالب من الورثة كفيل وثقوا ديني أعطوه راح قال نعطيك أو كفيل أو قال فلان يحل والتزم لا بأس يبقى على عدد يغتر برهن أو كفيل سلام الله إليك ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك أو الغزو وإن أراد سفرا سلام الله إليك قال وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك نعم لأنه يخشى في هذه الحالة أن لا يعطيها الحق والرواية الأخرى أنه إذا كان يقدم السفر قبل حدود الدين ليس له هذه الضائعة وعلى هذه الضائعة أنه يخشى أن لا يعطيها إذا غزا أو سافر ولو قال أنه سيأتي قبل حدود الدين إنه له أن يمنع من السفر حتى يوثقه يوثقه تسافر قال لا برجع قبل حلول الدين ما الذي ترجع ولا ما ترجع وثق الدين أنا أعطي غريب كثير ولا أو راح فله في حال هذه الرواه ليس له أن يمنع حتى يوثقه سيده في رهن أو كثير وعلى الرواه الأخرى أنه ليس له ذلك ما دام أنه سيقدم قبل حلول الدين نعم الله عنك وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره نعم إذا حل الدين والمدين سقيم فلا يجوز إيذاءه ولا حبسه ما دام أنه معسر قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني إن كان ذو عسرة على معسر فنظرها يعني فأنظروه إلى أن يسر الله له ويجوز حبسه ولا إيذاءه لأن لا حل ماذا يعمل يشوف ماذا يجد الحبس ما عنده شيء بل تركه أو لا تركه حتى يترك لها المجال حتى يكسب بعد يكسب ويخفي الدين نعم أما إذا عرف أنه ماضي وعنده مال هذا يحبس حتى يسلم الدين يقول النبي مطر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته نعم أن الله لأنه نعم لكن يعلم لكن يعلم انه معسر لا ما يجوز يقول تعالى وان كان ذو عسر فنظر الى الله لا حيلة له ماذا يعمل ما عندي شك ليس له ذلك قرار ما يدفعون احد هذا في جهة الخطر يدفعون اما الدين على العادي ما يدفعونه نعم قرارات حلمان انه لا يجوز ايذاءه يجب بل هذا هو المتعين لا يجوز ايذاءه ولا حب اذا تحقق انه معتد للآية نعم ايه والله هذه محل تأمل لا في هذا الزمن قد يستطيع على الإحضار هذا وجود المواصلات وكذا والاتصال به نعم نعم. قال: وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنغاره، فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله. حلف فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله. إذا ادعى الإعساره ما يدري عنه صاحب الدين، ما يدري عنه المعسر، لكن قال له معسر، قال أنا ما أدري عنك معسر، احلف يمين بك معسر، حلف يقبل يمينه وخلى سبيله، هذا كان ما يعلم حاله. نعم. الله عليه. فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله إلا أن يعرف له مال. فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله، يعني كان هذا قد يكون عند القاضي، هذا قد لا يحلف، لكن في خصومة يقول القاضي هات بين أنه أمور وأنه معسر، أنه موسر، قال ما عندي بينه، قال ما عندي يحلف أنه معسر، خلص. نعم. الله عنك. إلا أن يعرف له مال قبل ذلك. نعم. إلا أن يعرف له مال فلا يقبل استعاء الإعسار إلا بدليل هات البينة، نعرف أنك اسمع ويرح ماله، أين أنفقته، نعرف لك عقارات لك أموال، قال ما عندي راح، هات أن هذا راح وين صرفته، لابد من دليل إذا عرف له مال. نعم. لا هذا العلم الضرورية ما يفهم بغيره. نعم. هذا هو الظاهر، الظاهر يكون كويس إلا إذا كان البيت زائد عن حاجة يوم ثالث بيت كبير يلزم بغيره ويشترى بيت مناسب صغير ويوفد به ويوفد به. نعم. إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينه. نعم. لا يقبل قوله ما عنده مال إلا ببينه. فإن كان موفرا لزمه وفاؤه. نعم. فإن أبى حبس حتى يوفيه. نعم. إذا كان موفر معروف أنه غني وامتنع يلزم، فإن أبى حبس من جهة القاضي الحاكم يحبس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجب الظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجب عن امتناعه وما طرف، الواجب الغني ظلم يحل عرضه، عرضه يشتكيه يقول فلان منعني حقي، هذا عقوبة حق حتى يوفي حق الذي عليه لأنه ظالم. نعم. أحسن الله إليك. فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماءه الحاكم. نعم. قال: فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته. نعم. إذا كان مال القاضي قليل ومخلف وطلب الغرماء حظ الديون من الحاكم القاضي أن يحجر عليه، له أن يجيب طلبه يحجر عليه. نعم. فإذا حجر عليه معناه يمنع من التصرف، ما يبيع ولا يشتري، ما يتصرف في أماله ولا يتصرف حتى يوفي الدين الذي عليه. نعم. فإذا حجر عليه لأنه حجر على معاه. نعم. فإذا حجر عليه لم يجد تصرفه في ماله، لم يجد تصرفه في ماله. نعم. بعد الحجر إذا أعلن الحاكم القاضي الحجر على فلان محجور عليه ما يجد تصرفه، لو باع ما يجد، لو باع خرف وباع بيته وباع كذا محجور عليه، محجور عليه لا يعلم لا تصرفه، والحاكم هو الذي يتولى جمع ماله وبيعها وإعطاها الغرماء. نعم. ولم يقبل إقراره عليه ويتولى الحاكم قضاء دينه. نعم. إذا حجر الحاكم عليه في طلب الغرماء ما يقبل، إذا باع البيت فيه ما يقبل، إذا أقر قال أنا فلان يطلبني كذا 10,000 يقول إقرارك غير صحيح أنت محجور عليه، إقرارك غير صحيح وبيعك غير صحيح. نعم. ما يقبل. نعم. ويبدأ ويتولى الحاكم قضاء دينه، ويبدأ لمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المدني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. نعم. الحاكم يتولى حينما يحضر عليه، حينما يكون شخص عليه ديون وله غرماء وقل ماله وأفلس وطلب أن يحضر عليه الحجر عليه، الحاكم هو الذي يتولى يجمع أمواله وبيعها وسط جنها وكذا، تحصى أمواله وتجمع وتسدد ديونه، ويبدأ أولا بمن له أرش جناية، متى إذا كان له عبد إذا كان له عبد لما كان العبيد موجود العبيد ما يوجد العبيد وجود العبيد يدل على قوة المسلمين والعبيد إنما يوجدون إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتل المسلمون الكفرة وغنموا أموالهم ونساءهم إلى غيرهم صار عبيد الآن ما في عبد لأن المسلمين ضعفاء ما في جهاد فإذا كان له عبد اشترى عبد مثلا ولكن هذا العبد اعتدى على شخص اعتدى على مثلا دابة الشخص والسيارة وأفسدها فإذا جمع الحاكم أمواله يبدأ في من لا وفي الله هذا العبد تعلق بجناية رقبه صاحب الذي أفسد ماله يقول أنا هذا الشخص هذا العبد هو اللي أفسد السيارة أنا أريد هذا العبد فهي يسلم له العبد يسلم له العبد ينظر ثمن السيارة التي أفسدها وثمن العبد فإذا وجدنا أن ثمن السيارة 10,000 والعبد 15,000 نقول نعطيه 10,000 وإذا وجدنا أن ثمن العبد 10,000 والسيارة 15,000 نقول سلم العبد سلمه يأخذ العبد شارع يقول له انتقل إليه لأنها الزنا تعلقت في رقبة يعطى الأقل من دينه أو ثمن العبد إن كان ثمن العبد أقل سلم العبد يأخذه يكون من أمواله لأنه باقي لها أيضا حاجة وإن كان ثمن العبد أكثر نعطيه القيمة والعبد يبقى صاحبه نعم لأن البناء تعلقت برقبة العبد هذا أرش الزنا يقل أرش يعني ما بين القيمة وثمن العبد قال أرش نعم أحسن الله إليك ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الداني نعم كما سمعتم في المثال يدفع عليه أقل الأمرين إن كان ثمن السيارة أقل نعطي ثمن السيارة وإن كان العبد إذا ثمن السيارة أكثر سلم العبد سلمه المدين لصاحب السيارة يقول له نعم ها حد باقي نعطيه العرض حتى وصلاك على الباقي اللي حبه باقي حب ما يكفينا العرض نقول لها أنا مالك إلا العرض هذا يعطي ذلك العرض والباقي تكون مع الغرباء شوف إن جاك شيء الحمد لله وجود شيء تكون مع غيرك لكن هذا العرض اللي اعتدى نعم حفظ الله عنك ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه نعم يبدأ أيضا المرتبة الثانية الدين الذي به رهن بعض الغرباء كثيرون عليه واحد قال هذا اعتدى عبده على السيارة نقول السيارة أكثر ثمن من العبد يسلم العبد جاء أحد المدينين قال أنا لي دين لكن عندي رهن أنا راهن رهنت سيارة المدينة نبدأ نفيه وفي صاحب الدين الذي يراه نعطيها الأقل شوف أنت رهنت السيارة سيارة تساوي 10,000 وديرك تساوي 15,000 نسلمه الله مثل العبد وإن كان السيارة أكثر من الدين قال أنا ديني 10,000 السيارة تساوي 20 نقول سلم 10 تبقى السيارة المدينة في هذه الخطوة الثانية الأول نبدأ بقال له عرش جناية ثانية الدين الذي يراه نعم الله عليك وله أسوة الغرماء في بقية دينه الأسوة الغرماء يعني أسوة الغرماء الباقي من الدين مع الغرماء يأتيك بها بالنسبة نعم الله عليك ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يثبت بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه نعم يأخذ ثالثة الثالث من وجد متاعه بعينه بشروط فله أخذ بشرط أن لا يتغير ولا يزيد زيادة متصلة ولا يأخذ من ثمنه شيء مثل الإنسان باع سيارة على شخص ثم أخذ تعادى 10,000 أخذ هذا ولا عندي شيء حجر عليه الحاكم طلب الكفر الغرماء طلب عليه يا صاحب السيارة قال أنا ما بعت السيارة هذه لشهر مضى هذا خالص فيها وتبيعه ما تغير، لا زادت ولا نقصت ولا اشترت من ثمنها شيء، تسلم عليه. لأن وجد متاعه بعينه، من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. سيارة كفلان خذها، أما إذا كان أحل بك من ثمنه أو تغير السيارة وضبها أو عمل فيها وكذا أو باعها ثم رجعت إليه مرة أخرى، ففي هذه الحالة ما يضحك. لا بد تكون السيارة بعينه، ما زاد بخلاف إذا كان له سيارة وذهب زادت سيادة ثمنة، هذه زيادة، أو أخذ من ثمنها شيئا أو تغيرت أو باعها فلا يضحك. لا بد أن وجد السلعة بعينها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه عند شخص قد أفلس فهو أحق به بعينها، من أدرك متاعه عند من أدرك متاعه بعينه عند ابن أفلس فهو أحق به. أعد الشروط. الله قال: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يجد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، بشرط أنه ما تقدم من شيء ولا زاد ولا قبض من ثمنه شيئا ولم يتغير المبيع بحاله، صفة من الصفات بقي على حاله فإنه يعطاه إياه. نعم، لا ليس له ذلك، خلاص ما لا تغير يكون قصة الغرباء. نعم، ولو ما دام تغير بنقص زيادة لا يعني. نعم، بعين يقول بعين يستقي الشغل لك ذكره الله أن لا يتعلق بها حق غير حق المخلص. يعني أنت تعلق به لو فرض أنه رهنها إنسان تعلق بحق غيره فليس له أن يأخذها. نعم، ذكر الخامس أن يكون المخلص حيا كذلك، لو كان لو توفي وجاء أولاده يطالبون له. نعم. ثم قال احسن الله اليك: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. ويقسم الباقي احسن الله اليك: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، يعني بالنسبه يقسم الباقي بالنسبه. فمثلا لو شخص عليه مليون فين ثم حجر جمع ماله ولا وجد له، ماذا نعمل؟ شخص يطلبه 100,000، وشخص يطلبه 500,000، وشخص يطلبه 400,000، ماذا نعمل؟ نقول بالنسبة، هل يطلب 100,000 نصف العشر، نعطيه من 100 10,000، وليطلب 500,000 نعطيه 50,000، لأن نصف من نصف، وليطلب 400,000 نعطيه 40,000 مثلا. بالنسبة هكذا، والباقي حتى يخطر، كل واحد يأخذ بالنسبة. فاللي يطلبه 100,000 أعطيه 10,000، ولا يطلب 500,000 أعطيه 5,000، ولا يطلب 400,000 أعطيه 4,000، ما عنده إلا 100,000 بالنسبة. وهذا في الخطوة، والذي له دينه برهن أخذ، والذي وجد ماله بعينه أخذ قبل أن توزع ديون، قبل أن تغسل الديون. وكذلك العبد الذي كنى كذلك تعلق برقبته سلمنا إياه، بقي الدين الأخرى المطلقة تقسم بالنسبة، والباقي ليس لهم ذلك، ليس لهم إلا هذا، والباقي إن جاءوا شيء تقسم مرة ثانية، وإلا لا في شيء يبقى حتى يسر الله. نعم نعم، كل شيء يباع، كل شيء هذا مثلا خطوة قضية الحاكم ينظر فيه. نعم، يعني عن خصومة ينظر طيبته فيما بعد، مثلا يتعمل لكن كونه يرجع إلى الغرباء حرج كلاهما، الأقرب أنه ما يرجع كلاهما، لكن في المستقبل إذا ثبت إذا ثبت. نعم. أحسن الله إليكم. وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. نعم، يعني ما دام الحاسب الآن يجمع أمواله كذا ومضى سنه يجمعون أمواله كذا، أين ينفق على المفلس وعلى عائله؟ ينفق عليه من المال حتى يقسم، فإذا قسم. نعم. قال: فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. وجد له حق كلا فلان، وجدنا لك أرض تساوي 100,000، وجد شاهد يشهد أنه له، جاء الغرم قال احلف حتى قال ما عندنا شاهد، وله شخص من طالب الأرض لي وهذا له شاهد يشهد. قال الحاكم الشاهد آخر قال ما عندي احلف، قال الغرماء حتى تثبت لنا الأرض حتى نأخذ حقها، قال لا أنا ما احلف، ما احلف وأنا ما عندي دليل، ليس لهم يلزمون، ليس لهم يلزمون بالحلف، لأنه قد لا يعلم أن هذه الأرض لها، فكيف يحلف بشيء لا يعلمه؟ فلا يلزم إن حلف ورأى أنها وعنده دليل يدل على أنها يعلم يعتقد انها مال وحلف الحمد لله، وان قال لا انا ما احلف ما ادري كيف احلف على شيء ما اعلم، فقالوا لا يا زوجتي تحلف حتى تثبت للارض، قال لا انا ما احلف انا ما اعلم، تلزمون بشيء ما اعلم، ما ادخل في ذمه في شيء وانا ما اعلم ان الارض فلا ليس لهم الذي نعم. فان وجب له نعم صلى الله عليه. قال: فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. نعم. أم الحد أم لو في الغرماء أن يحلفوا كذا أو يلزموا أن يحلفوا كذا نعم نعم هذه مسألة ثانية، وكذلك أيضا ليس لهم أن يلزموا، ليس نعم الغرماء ليس لهم أن يحلفوا ولو حلفوا ما يفيد، لأنها المال ليس لهم، وكذلك أيضا لا يلزم ليس لهم أن يلزموا أن يحلفوا إذا كان لا يعلم هذا. نعم. ثم قال: عفى الله عنك، باب الحوالة والضمان. لا لا ما يصح هذا سبق، لأنها في مصلحة الله، لأن قرض سر نفسه لا لا يشرط على الشاب قيمة سبحانه. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أبو محمد، باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضا فرضي فقد برئ المحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. من أحيل بدينه على مثله فرضي فإنه ينتقل ما في ذمته إلى ذمته، فإذا كان شخص يطلب شخصا دينا، زيد يطلب عمرو 1,000 ريال، وذكر يطلب زيد، فحال زيد ذكر على عمرو رضي عمرو انتقل المال أو انتقل الدين من ذمة عمرو إلى ذمة ذكر مثلا، إذا حال بكر زيد بكر على عمرو انتقل ما في ذمته زيد إلى عمرو إلى رضي. والحوالة لها شروط، لا بد أن يكون على ملي، لا بد أن يكون الدين مماثل، ولا بد أن يكون تأجيل أو الحلول، كل منهما مؤدى وكل منهما حال. نعم. شرع عندك ذكر الشروط عندك شرع ولصحة الحوالة شروط. نعم. قال الله أحدها تنازل الحقين. نعم تنازل ذهب ذهب فضة فضة. أما إذا كان هذا يطلبه هذا يطلبه دولارات وهذا يطلبه ريالات هذا مهم متماشي لابد يكون متماشي. هذا يطلبه ذهب وهذا يطلبه فضة لابد يتماشي. زيد يطلب عمرو 1000 ريال وبشر يطلب زيد 1000 ريال تمام لها كل منهما فضة يحيل عليه. أما إذا كان زيد يطلب عمر 100 ريال وبكر يطلب زيد 1000 ريال هذا مختلف ما يحيل. تحول أن تطلع الريال تحولت على 100 ريال أطلبها من العمر يقول لا مختلفة لا بد من ثبات الحقيقة. نعم هذا جنيهات هذه صراحة. نعم قال الشرط الثاني أن يحين برضاه. نعم أن يحين برضاه يرضى يرضى فإن لم يرضى فلا سيأتي أنه إذا حيل على نفس حق أنه يلزمه. نعم قال عفوا في الشرط الثالث أن يحيل على دين مستقر. نعم يكون على دين مستقر في الذمة ما يكون مثل دين في الكتابة لأن العبد الذي يسدد الدين عن نفسه قد يعدد نفسه ومستقر عليه الدين. نعم قال الشرط الرابع أن يحيل بمال معلوم. نعم لا بد يكون معلوم العدد معلوم 1000 ريال يطلب عمر 1000 ريال وبكر يطلب 1000 ريال. نعم لا بد من هذه الشروط. نعم ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال. نعم بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. من أحيل على مليء لزمه إذا حولت مثلا ضحى الذي يطلبه على عمر وهو ملي يلزمه أن يقبل لأن عمر سيؤدي المال سواء يؤدي لزيد أو لضحى. أما إذا كان معسر لا ما يلزم أو ماطل إذا حول زيد بكر على عمر قال أنا ما أقبل لأن هذا فقير يمكن أعطيه حتى وما أعطيه أو أنه ماطل فإذا حلوا على مثله فلا بأس دراهم هي مثلية والحلول كذلك وهو مليء. نعم وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليه وصار الدين عليهما. نعم إذا ضل الشخص قال أنا أضمن الدين الذي بكر قال أنا أضمن الدين الذي على عمرو ما بريء ذمته لكن يكون كل من ذمته شخصين مشغول الضامن والمضمون كل من هذه مشغولة حتى يؤدي الدين. نعم قال وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. نعم الضامن أو المضمون. نعم فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. نعم إن استوفى من المضمون عنه أو أبرأ صاحب الدين قال أسقط حق الدين برئ الضامن. نعم وإن برئ الضامن في حالتين إذا سلم أو أبرأه ضمن برئ الضامن. نعم قال وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل. نعم إن برئ الضامن وقال خلاص أنا برأ ضمنت خلاص أنا ما أظلم يبقى الدين في الموضوع العشر. إذا برئ الضامن لا يبرأ بخلاف العشر إذا برئ المضمون برئ الضامن. نعم صلى الله عليه وإن استوفى من الضامن رجع عليه. نعم استوفى حقا من الضامن يرجع الضامن على المضمون عليه يقول سلم عليك أنا ضمنت سلمت الدين عليك أعطني حق جابت الدين عن الضمون. نعم ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه فإن مات إذا تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه الدين الذي عليه الشخص كان أكفل أحضر الشخص المريد فلم يحضر يطالب الكفيل. أما إذا كان الكبير تكفل بإحضار بدن فقط هذا وهو ما عليه دين كفالة حضورية كفالة إحضار صار عند الحاكم ولم يتكفل بضمان ما عليه فإنه في هذه الحالة يلزم بإحضار لأن ما يعطي يحبس حتى يحضره. نعم. أما إذا كان عليه مال حضر من أجل المال الذي عليه ولم يحضر يطالب بالمال الذي عليه في ذمه. نعم. أحسن الله إليك. قال فإن مات برئ كفيله. فإن مات مكفول برئ كفيله. نعم. ماذا التزم بأن يحضره حتى يسلم الحق عليه ثم بعد برئ كفيله. نعم. أحسن الله إليك. قال باب الرهن وكل نعم وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. الرهن توثيقة دين بعين والرهن يكون في الحضر وفي السفر. وأما قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولا تجد كثيرا فرهان مقبوضة فهذا لبيان الأبلغ توثيقة دين بعين. لكن زيد يطلب عمرو 1000 ريال ولكنه قال أنا أخشى أن لا تفيد أريد رهن لي سيارة فهذا سلم الرهن لعمر يبقى عنده توثقة وثق دينها الذي في ذمة عمر في هذه السيارة العين الذي سلمها له توثقة دين بعين. إيش؟ الله قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا رهن. كل ما جاز بيعه جاز رهنه كل شيء يجوز بيعه يجوز رهن عقارات والأراضي وغيرها. أما الذي لا يجوز بيعه مثل الطير في الهواء والجمل الشارد والحصان والحوت في البحر هذا لا يجوز رهن ولا يجوز بيعه. يقول أنا أراك الجمل الشارد أو العبد الآخر ما يصح رهن لأنه لا يصح بيعه. فرها طيب في السماء من يبتكفل لا بد يكون دين عين مطبوعة يمكن قبضها ولين هذا الأرض ما نفري هذا مطبوعة. نعم. كل ما جاز بيعه جاز رهن والذي لا يجوز بيعه لا يجوز رهن. نعم. الله إليك. ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان نعم لا يلزم إلا بالقبض هو نقله إن كان منقولا وإلا لو كان منقولا بالتحديد. إذا رهن السيارة تنقل سلم السيارة سلم المفتاح. أما إذا كان لا ينقل في الأرض بالتحديد يخلي بينه وبينها أو يعطيها الصك وكذلك دار يخلي مفاتيح الدار فما ينقل قبضه بالأملاك وما لا ينقل قبضه بالتحديد. نعم. ولا يصح إلا بالقبض. إيش ولا عندك ولا يزمك قال ولا يلزم إلا بالقبض. أنا بك الشرح ولا يصح ولا يصح إلا بالقبض لقوله سبحانه فرهان مقبوضة وما ما يلزم إلا بالقبض ما إذا ما قبض الله ما صار رحمة لأنه قد لا يوحش العين. لكن يصح الآن المعمول بإذنه لا يصح. نعم. إيه لأنها ما لا يتقبل البيت ما تقبل المعمول به يسلمه الصح يأخذ الصح يرهن مثل البيت في العقار الآن الصح مكتوب عليه مره ما يستطيع بيه يسلمه المفاتيح مفاتيح الدار يسلمه الصح. نعم ولا ما يلزم. نعم. وين قلت الشرح ولا يصح يصور في المثل ولا يلزم ولا ما متقابل ويلزم لأنه إذا ما سلمه ما استطاع أن يوثق بينه ما يحصل توثيق إلا إذا قضى من أقصى. نعم. Yeah. لا لا بد من لا لا ما لا بد من قطع عضوين. هذا بيع الحالة بالحالة بيع الدين بالدين هذا ما انتهى عن الاسم لا يجي كلام ما يجي لا بد من قطع العضوين اما تقبض المهدي خدار او قبض الكفاره ما في الكلام لا يعني ما قبض ما قبض العوض ولا المعوض ما قبض الدار ولا قبض الكفاره إذا عطل العرض خلص جزء منه يسلم العرضون هذا جزء من السبب إذا يسلم العرضون لكن العرضون هذا العصر العرضون إنه يجعل العرضون إذا كان مثلا يتأخر ويقول مثلا هذا العرضون إن سددت لك وإلا في العرضون لك قد لا يسدد له قد لا يسدد له هذه مسألة العرضون هل يصح العرضون بيع العرضون أو لا الصلاة يعني يسدده يسلمه جزء من المال ويقول له بعد مدة سددت لك وإلا في الأرض لك لأن هذا الأرض مقابل تأخير السلام المقصود أنه لابد من قبض أحد العوض ومن هذا يوجد كثافة بيعها يبيعون هكذا دين بدين بيع أشياء وما قبض شيء ذهب وغيره ها وصلت اين اعياط الشاشة ها اين هذا الظهر ما في طول لكن قد يقول انه ينزل يعني بحسابه ينزل ثمنها بحسابه في الحال ها اذا كان ينزل في الحال قد يقال ان هذا في طول اما ان يكون فضل هكذا بيع بدون ما في طبع حزنه لا هذا بيع الكالب الكالب ولا يجوز بالإجماع بيع الدين بالدين لا بد من قبض أحد العوضين فحي الضعيف لكن الدليل الإجماع الدليل الإجماع نعم لا الظاهر لا بد يكمل لأن معنى العربون إن كملت لك الثمن وإلا العربون لأنه معناه يجعل لها خيار هذا معنى الأرضون هذا بيع الأرضون بيع الأرضون يجعل خيار لها يعني إن كمل صحيح السلعة ولا في العرضون لك فيكون العرضون مقابل حق السلعة لأنه قد ما يفهم يبدو له بعد ذلك يبدو له ألا يندم يترك العرضون وما سلم شيء هذا ينبغي كمل لا بد كمل لا بد كمل نعم والله ما والله أنا ما سلم ما سلم كمل حتى لا العربون معروف لا العربون هو أن يرفع جزء فيكمله وإلا فلا فللبيع العرض نعم في خلاف في خلاف في الطاولة غير قالة لأنه مقابل حق السلعة هذه شيء آخر والكفاءة الحضورية يحبس يحبس حتى يخلص ما في ما في بعد الآن مو بيرفع ما التزم بالتحكيم نعم الله يليك قال ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه نعم وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه نعم قبض أمين المرتهن يعني صاحب الدين إذا أرسل أمين وكيله يقبض عنه فهو قبض كان قبضه نعم الله يليك إذا كان أمينا نعم والرهن أمانة والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه نعم الرهن أمانة في يده الرهن أمانة في يده المرتهن هو صاحب الدين أو وكيله فإن حصله شيء الرهن وهو لم يتعدى ولا يفرط فلا شيء عليه وإن تعدى وفرط رمح فإذا أهمل الرهن أهمل دابة إذا كانت رهن فلم يعلقها قد ماتت يرحبونها أما إذا أمور الوقت ماتت قضى وقدرهم ما فرط حفظها وعلفها فليس عليه تكون على الله. نعم. هو أمين. والأمين قائل أن الأمين المؤتمن إذا لم يتعدى أو يفرط فلا يضر، وإذا تعدى أو فرط ضر. نعم. الله يبارك. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مرغوبا أو محلوبا. نعم. لا يتعدى بشيء إلا ما كان مرغوبا يركب مثلا سيارة في مقابل البنزين والعلاج بها، تغيير الزيت مثلا يحتاج، ويركب الدابة في مقابل العلف ويحلبها في مقابل العلف، فالمركوب يركب في مقابل النفقة عليه، والمحلوب يحلب في مقابل عليه. أما بعد ذلك ما يستطيع بالدار ما يأجلها، العجارة تكون للراحة ما يأجلها لأنه يعني ما تحتاج النفقة، لكن الدابة لا بد من النفقة، هو ينفق عليها ويحلب حلبها أو ينفق عليها ويركبها. نعم. الله لي. ولا ينفع لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان محلوبا، والظهر يركب يعني إذا كان مركوبا. نعم. الله لي. ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف. نعم. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. نعم. الراهن له غنم من غلته وكسبه ونمائه، إذا كان دار تؤجر يكون أجاره له للراهن صاحبه، وكذلك أيضا النماء إذا نمت إذا ولدت الدابة كل الراهن، وإذا سمنت فله كله، لأنه تلف فرط عليه، وكذلك إذا كسب حصل فيها نماء فإن تكون له. نعم. لا. إذا كان تأثر السيارة قد يغلق تأثر بالجروح، إذا كانوا يشغلها كذا تستفيد، أحسن يكون يوقفها سنة يشغلها في البلد يعني في شيء لا يضر، قد يقال هذا. نعم. نعم. الله عليك. والراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مقنته ومخزنه وكفنه إما، لكن يعني إذا ولدت الدابة تكون لها رهن معه والجميع للرهن. نعم. وعليه إيش؟ وعليه غرمه، عفى الله عنك، وعليه غرمه من مؤنته أو مؤونته، وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إما. نعم. عليه غرمه مؤونته يعني حفظه وكان، وكذلك أيضا كفنه ما إذا كان عض مثلا ومات فإذا كفنوا على الله، كما أنه له غنم فعليه غنم، يحتاج إلى نفقة يكون عليه، إلا إذا كان يركب ينفق عليه الله بقدر الركوب، أو يحلب ينفق عليه بقدر الحلب، ثم بعد ذلك يحتاج مثلا ولد يحتاج الولد إلى عناية، كلها على الله. نعم. صلى الله عليه. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعصف أو استيلاء فعليه قيمته تكون رهن المكانة. نعم. إذا أتلف الرهن إذا كان رهن عبد ثم أعتقه أو أتلفه هو تسبب يلزم أن يدفع قيمة رهن المكانة توثيقة بدين الراهن. نعم. للمرتهن. نعم. أحسن الله عليك. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. نعم. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. نعم. جنى عليه غيره سمع العبد على الدابة الخصم الراهن، وإذا قبض مثلا اعتدي على الدابة في كف عظم أو على العظم قطع عظم من أعضائه الخصم الراهن، اتفق معه على أن يدفع له مثلا مثل 10,000 أو 5,000 مقابل قطع اليد العبد، يقبضها الراهن وتكون رحم تكون معه في العبد وما سلم له مقابل الجناية تكون رحم. نعم. وإن جنى عليه، وإن جنى أحسن الله إليه، قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رحم. نعم يكون معه. نعم. وإن جنى الرهن، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. هذا عكس الأولى، إذا جني عليه، إذا جني على الرهن الخصم فيها الراهن وما أخذ يكون معه. وإن جني عليه، هذه المسألة الثانية بالعكس، وإن جنى الرهن نفس العبد الراهن جنى عليه وقتل شخص. نعم. وإن جنى عليه أحسن الله، أحسن الله إليك، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. نعم. إذا جنى العبد المرهون جنى على شخص وقتل شخص، يكون المجني عليه أحق يأخذ برقبته ينظر الآن. جنى العبد جنى على شخص قطع يده على حر هو عبد، فلما ذهب المقدر وجدنا أنها نصف الدية، ولما قدر العبد خلصها نصف الدية وسلم الرهن للمجني عليه يأخذ العبد يأخذ صاحب الجناية ويلزم والراهن يضع قيمة مكانه. نعم. لما تعرض الشرح وقيمة مكانه أشار إليها الله. قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رقبة. وإن جنى الرهن فالمجني عليه حق برقبته، وقدم على حق المرتهن لأنه فداء، لأنه فداؤه فيقدم على المالك. وقدم على حق المرتهن لأنه فداؤه. يعني إذا جاء العبد المرهون على شخص يقدم يسلم لمن جنى عليه، وقدم على حق المرتهن لأنها فداء، فإنه اعتدى على نفسه والفداء مقدم. نعم. لأنه فداء فيقدم على المالك، فيقدم على المالك، فأولى أن يقدم على المرتهن، على المرتهن ولسيده فداءه. فإن يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن. يعني لو هذا العبد إذا جنى وهو غير مرهون يؤخذ تؤخذ جناية من الرقبة وهو مالك لها، فإذا كان مرهون إنما المرتهن أخذه توثيقة إليه، فإذا كان يؤخذ من مالك وهو الراهن الأول لو لم يكن مرهون يؤخذ وهو ملك له، فكونه يؤخذ إذا كان توثيقة من مالك فيؤخذ إذا كان ملكا للراهن، إذا كانت توثيقة للمرتهن يؤخذ من مالك أولا، لأن التوثيقة أقل من المرتهن، يؤخذ من ملكه إلى جنبه، فكونه يؤخذ من المرتهن الذي وثق دينه من باب أولى. إذا أخذناه وهو في موت المالك فنأخذه وهو وثيقة للمرتهن من باب أولى. نعم. كم السؤال؟ وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. نعم. إن فداه فدفع قيمته يبقى رهن بحاله. نعم. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن، يعني إذا فداه صار بقي رهن بحاله، وإلا فده ظاهر أنه يجعل شيء قيمته مكانه ما تعرض له السالف. فإن كان عرف الزنا ذكر لا المرهون على فإن فداه فهو رهن بحاله. إيه. قال فإن كان عرف الزنا أكثر من ثمنه فطلب المدين عليه تسليمه للبيع، وأراد الراهن فداءه فله ذلك، لأنه حق المدني عليه في قيمته لا في عينه، ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرخ جنايته، وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرخ جنايته، لأنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد ولا أكثر من الجناية، فإن كانت قيمته 20 ولسيده عفى الله عنك ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، وبين أن يهديه بالأقل من قيمته أو أرض بناية ومحيّة بين نسلم المدني عليه أو يفتيه بالأقل من قيمته أو الجناية. فإن كان مثلا الجناية قدرناه 10,000 ولما الجناية للجناية 10,000 قدر ولما نظرنا إلى ثمن العرض وجدنا ما تسوي له مثلا يسلم هذا العرض يقول أنا باقي لي 2,000 ما خلص هذا الجناية. أما إذا كان بالعكس كان الجناية 8,000 وثمنه 10,000 مخير بين أن يسلم 8,000 ويبقى الرهن أو يسلم العبد فيبيعه ويعطي حقه ويسلم عليه. نعم. أحسن الله. قال الشرح فإن فداه فهو رهن بحاله لأن حق المرتهن لم يبطل وإنما قدم حق المبني عليه بقوته. قدم نعم. أحسن الله عليك. فإذا زال ظهر حق المرتهن وإن سلمه بطل الرهن. إيش؟ فإذا زال ظهر حق المرتهن وإن سلمه بطل الرهن. بطل الرهن. بطل الرهن. ظاهره أنه ما يعطي له مكانة لأنه ما تسبب. إذا كان العبد هو المتسبب والمالك ما دخل في هذا. أو تجاهل العبد سلمه خلاص. إن أسحبه. ما بطل الرهن. بطل الرهن. نعم. قال أحسن الله. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه. نعم. إذا حل الدين ولو في الراهن الدين يباع من قبل الحاكم قد شكوى الحاكم الشرعي والقاضي يباع الرهن ويوفى ويستوفي حقه إن كان مثل الحق سلمه وإن كان أكثر ثمنه أكثر أخذ حقه والباقي رد على الله وإن كان أقل سلم له قيمته والباقي يبقى في ذمة الله. نعم. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه بالراهن وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. نعم. إذا باع سلعة وشرط رهن وشرط كفيه ضمين ثم باع وانخلع قال أنا ما أعطيك رهن ولا ما أعطيك ضمين قال أنا اشترطت عليه يستطيع رهن قال أنا ما أعطيك رهن ولا ضمين يخير المشتري إن أحد أنه يبقى بدون رهن ضمين وإلا فسخ الدين. نعم. قال باب الصلح. خلاص بطل الرهن يبقى الدين بطل الرهن ما يبقى. ها مقصور مريض ايه يحبس حتى يسلم. يقول النبي الليجل واجب ظلم يحل عرضه وعقوبه عرضه يشكى يقال ولا من يحق عقوبة حق يقول المواطن يحبس حتى يسلم إذا كان غالب لا يحضره إذا حضر حضر فإلا يحضره وإن الكثير غالب إذا كان مماطل وله كثير كفيت أو حضرك أم حضرك هذا الصحب خلاص نعم. أما إذا لم يحضر فيقال نعم وإذا حضر يقال سلم ولا حب ولا يحب ما دام أنه ماطل ملي نعم لازم ما عليه لأنه غالب يلزم حضره ولا سلم معه في إحضار من عليه كفله بإحضاره مع ضمانه والكتب بإحضاره وضمانه عليه بذنب الأبرحة كما سبق في العبارة السابقة. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز مالا يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن صالح على إسقاط بعض دينه فلا بأس. كان له دين عند شخص كان يقدره 100,000 وتأخر في وقايتين، قال أعطي 80 وأعطي 20 أو أعطي 70، فهذا لا بأس، بشرط ألا يقول المدين أنا لا أعطي 100 إلا 70. يشترط عليه ما يعني أن تطلب 100 ما لم أعطي 100 إلا 70.